السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع أوائل هذه السورة العظيمة، سورة المؤمنون. يقول الله جل ذكره فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ونتكلم عن معاني الكلمات. قد أفلح أي سعدوا، وفازوا أفلح أي فازوا وسعدوا سعدوا وفازوا بالمطلوب، والذي هو رضا الله عز وجل عليهم ودخول الجنة، ونجوا من المرهوب وهو سخط الله تعالى والنار عياذا بالله جل ذكره. خاشعون أي متذللون، وأيضا خاشعون ساكنون، وأيضا خاشعون تطلق بمعنى الخوف، يعني خائفون وجلة قلوبهم. اللغو هو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، وهو الباطل من القول والفعل. ربنا جل ذكره يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا تنويه، كما قال السعد رحمه الله عليه، هذا تنويه من الله جل ذكره بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه، والله فليزن العبد نفسه وغيره من على هذه الآيات، يزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهنا أهل العلم يذكرون في فضائل سورة المؤمنون يعني أحاديث، ولكن في الحقيقة والله أعلم لا يصح حديث منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ذكره الحافظ بن كثير والقرطبي وغيرهما، ما رأى حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن عمر رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجه كدوي النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا وارضنا. ثم قال: لقد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر. هذا الحديث يعني أكثر أهل العلم على ضعفه، رمز له السيوطي بالصحة وحسنه البغوي وصححه الحاكم، ولكن تعقبه الذهبي وضعف الحديث كثير من أهل العلم، منهم النسائي ومنهم الحافظ بن كثير كما في تفسيره قال: وكذا رواه الترمذي في تفسيره والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به، وقال الترمذي: منكر، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه. وضعف العلامة الألباني والأرناؤوط وشيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. وكذلك حديث الذي رواه الإمام النسائي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سئلت: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله القرآن صلى الله عليه وسلم. فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. أيضا هذا يعني هذا الحديث لا يصح أيضا عن أم المؤمنين عائشة، ولكن صح قولها أو صح وصفها للرسول صلى الله عليه وسلم بأن خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء، كان ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله هذه الآية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد. وفي رواية: كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون حتى أنزل الله قد أفلح المؤمنون، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم. أيضا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قال الحافظ بن كثير: وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وبالعالي وغيرهم، لما خلق الله تعالى وغيرهم لما خلق الله تعالى جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وقال كعب الأحبار لما أعد لهم فيها من الكرامة، وقال أبو العالية فأنزل الله ذلك في كتابه. وذكر الحافظ الكثير وغيره أيضا حديث حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك. قال أبو بكر ورأيت في موضع آخر في هذا الحديث حائط الجنة لبن ذهب ولبن فضة وملاطها المسك، فقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. هذا الحديث أيضا قال البزار لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ وهو شيخ متقدم الموت. فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمؤمنين بسورة المؤمنون، قرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى بلغ ذكر موسى وعيسى فأخذته ساعة له فركع. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وربنا جل ذكره يقول قد أفلح المؤمنون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قد أفلح المؤمنون أي قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأقروا بما جاءهم به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه. سمى في هذه الآيات الخلود في جنات ربهم، أسمى في هذه الآيات الخلود في جنات ربهم وفازوا عفوا وعملوا ما دعاهم إليه، مما سمى في هذه الآيات الخلود في جنات ربهم وفازوا بطلبهم بطلبتهم لديه، وفازوا بطلبتهم لديه. وقال الحافظ الكثير قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحافظ قال علامة السعد رحمة الله عليه الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله تعالى. نسأل الله تفضل علينا به يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونسألك يا رب العالمين الخشوع في صلاتنا. قال الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه عز وجل مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاة من أول صلاة إلى آخرها فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزية مثابا عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول الله تعالى ذكر الذين هم في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون، وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته وقيامهم فيما فيها بما أمرهم بالقيام به. ثم قال بعد ذلك فتأويل الكلام والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته، وإذا تذلل لله فيها العبد رؤية ذلة خضوعه في سكون أطرافه وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيها. والخشوع محله القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب. وأيضا الخشوع كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه وأول ما يرفع يعني من الناس هذا الخشوع أول علم يرفع من الناس. قاله عبادة بن الصامت رواه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء وقال هذا حديث حسن غريب. قال وقد خرجه النسائي من حديث جبير بن نفيل أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي من طريق صحيحة، من طريق صحيحة. الشاهد أن هذا الخشوع هو أول ما يرفع، أول علم يرفع من الناس، نسأل الله سبحانه الستر والعافية. وقال علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، الخشوع خشوع القلب. وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا أبصارهم وخفضوا الجناح. وأيضا الخشوع في الصلاة كما قال الحافظ ابن كثير إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس قال عليه الصلاة والسلام حب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. وذكر القرطبي رحمة الله عليه، وأيضا قبل أن نذكر كلام القرطبي ذكر الحافظ الكثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. حديث صحيح العلامة الألباني شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله قال من ناحية الإسناد فيه كلام، وأما المعنى فيه صح. أرحنا بها يا بلال، أو يا بلال أرحنا بالصلاة. فلا شك أن الإقبال على الصلاة بوضوء كامل وكذلك بإتقان الركوع والسجود وبالتدبر ما يقال فيها لا شك أنها تكون راحة للعبد، راحة لكل شيء في قلبه ولفكره، وراحة له من جميع الهموم بفضل الله تعالى. وذكر الحافظ الكثير أيضا ما رواه الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال يا جاري أتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فرآنا أنكرنا عليه ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة رضي الله عنهم. وذكر القرطبي رحمه الله عليه قول قال الشاعر قال ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الآراب لله تخضع، وأول فرض من شريعة ديننا، وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع، فمن قام للتكبير لاقته رحمة، وكان كعبد باب مولاه يقرع، وصار لرب العرش حين صلاته نجيا فيا طوباه لو كان يخشع. اللهم اجعلنا يا رب ممن يخشع في صلاته يا كريم. وكعب بن مالك ذكر الحديث حديثه في صحيح مسلم وكذلك أيضا في البخاري أنه كان يصلي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويسارقه النظر، لكن لا يلوي عنقه، يسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وأنا يا أحبة الكرام يعني بحث جليل ذكره فضيلة شيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظه الله في الأسباب المعينة على الخشوع. قال ليعلم أن الخشوع من معانيه الذل والانكسار، ومن معانيه الخضوع والتواضع، ومن معانيه السكون، سكون الجوارح، ومن معانيه الخوف. ثانيا الأسباب المعينة على الخشوع، أقول وبالله التوفيق من ذلك، أولا التفكر في الآيات التي تتلى وتدبر معانيها، فقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فالتفكر في الآيات هو حضور القلب، كل ذلك يولد خشوعا وانكسارا وخوفا من الله تعالى. ألا ترى قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا كلما، وقول الله تعالى أيضا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، اللهم زدنا خشوعا يا رب. هذا وكلما كان الشخص عالما بمعاني الآيات التي يتلوها أو تتلى عليه فإن ذلك من مسببات الخشوع والخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الخشوع وأفضلها سؤال الله ذلك والتعوذ بالله من قلب لا يخشع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من قلب لا يخشع، عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. ومن أسباب الخشوع في الصلاة إزالة ما يشغل المصلي وإزالة ما يذهب تفكيره، فمن ذلك إبعاد التصاوير، فإنه ينشغل العبد بها عن قراءته وتدبرها. فأخرج البخاري عن أنس قال: كان قرام، القرام ستر فيه نقش، وقيل إنه ثوب ملون. كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم من طريق القاسم عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة، والخميصة كساء مخطط مربع، كان يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى عالمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيته، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية عفوا هي كساء مخطط مربع، وأما الخميصة فكساء أو شيء كساء فيه خطوط أو ألوان يعني. فقال: اذهبوا بهذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإن ألهتني آنفا في صلاتي، وفي رواية: شغلتني أعلام هذه. ومن أسباب الخشوع أيضا انتفاء الحالات والأوقات المساعدة على الخشوع ما دام في الوقت سعة، فمن ذلك تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر. يعني إذا صلى الإنسان في شدة الحر وسيكون باله مشغول، وإذا أخر شيئا ما حتى تنكسر شدة الحر يكون أدعى لخشوعه، يؤخر الظهر ولا مانع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، فإن المصلي الجائع والآكل فإن المصلي الجائع والأكل أمامه يفكر في الأكل وينصرف بقلب إليه، وكذلك الذي يصلي ويريد أن يبول أو يتغوط فإنه لا يكاد يتقن التأمل والتدبر، ولا يكاد يقف لله خاشعا في صلاته. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. ومن ذلك أيضا النعاس في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، من حديث صحيح البخاري. وفي رواية: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول، في البخاري أيضا. ومن ذلك تقليل الحركة وترك الالتفات قدر الاستطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، رواه البخاري في صحيحه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري في صحيحه. وفي الكلمات التي أمر الله بها يحيى بن زكريا أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقد قال ربنا تعالى وقوموا لله قانتين، ومعنى هذا أنهم أمروا بالسكوت، وكذلك يحذر المرء من التثاؤب خاصة في الصلاة، فإن الشيطان يدخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. ومن ذلك عدم رفع البصر في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وفي رواية عند الدعاء في الصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتقطفن أبصارهم. والحديث الصحيح صحيح البخاري رحمة الله عليه. وعدم البزاق تجاه القبلة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي ربه عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظ الله تعالى ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ترميض العين في الصلاة، بل وارد عنه يفيد أنه كان يصلي والعين مفتوحة كما حدث في صلاة الكسوف، وكذا عند مرور الشاة أمامه، وتقدمي والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ومن ذلك أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة التعوذ بالله تعالى من الشيطان عند حضوره ووسوسته. فعن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسه علي، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ومن ذلك الطمأنينة في الصلاة، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن ذلك عدم الاشتغال بتسوية الحصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسول التراب قال إن كنت فاعلا فواحدة. ويأتي الخشوع أيضا في صلاة النافلة في البيت وفي صلاة الليل، نسأل الله الإعانة. وكل ذلك البعد عن المشوشات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن ذلك الابتعاد عن الصلاة بجوار المتحدثين الذين يشوشون على العبد الصلاة، وورد النهي عن الصلاة خلف النائم، وكذلك لا يشوش أحد يقرأ على أحد، وإن كان يقرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة وفي رواية لا يجر بعضكم على بعض بالقرآن. فهذه أيها الحبيب الغالي أسباب الخشوع، فنسأل الله أن يتفضل علينا بها يا رب العالمين، وأن يوفقنا وأن لا يخذلنا. ثم يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته والذين هم عن اللغو معرضون، أي وهو اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. والذين هم عن اللغو معرضون، قال الحافظ ابن كثير عن اللغو أي عن الباطل، ويشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قال آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال جل ذكره إذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك، يعني عندهم أوامر من الله تصريفهم عن اللغو، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب الذين يمتثلون أوامر الله فينتفعون ولا يضيعون أوقاتهم أيامهم ولياليهم ولا تضيع الأعمار فيما لا فائدة فيه. وقال الطبري رحمة الله عليه والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون، ما شاء الله. إذن المؤمن يا إخواني يعرض ويترك اللغو، يبعد يبتعد عنه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييهم وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: من صمت نجا، ما أجمله وأطيبه هذا الحديث. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، عليه الصلاة والسلام. والضحاك قال: إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إن المعاصي كلها، إنه المعاصي كلها. فهذا قول جامع يدخل فيه قول من قال والشرك، وقول من قال والغناء، كما روي أو روى مالك ابن أنس عن محمد بن المنكدر وغيرهم. والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون. وهنا في هذه الآية: والذين هم للزكاة فاعلون، قال الطبري رحمة الله عليه: المراد بالزكاة زكاة أموالهم. قال: والذين هم للزكاة فاعلون، أي والذين هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدون. وفعلهم الذي وصفوا به هو أداؤها، يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن الطبري هو رأي أكثر المفسرين، أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. قال: والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب، الأنصاب يعني، والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكقول: ويل المشركين، وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد التفسيرين. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا. والسعد رحمة الله عليه قال: وهم من الزكاة فاعلون، أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم، مزكين لأنفسهم من أجناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها، فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا لخلقه بأداء الزكاة. وبين الأمر العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، فقال: المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم. أحدهما أن المراد بها زكاة الأموال، وعزاه ابن كثير الأكثرين. والثاني أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس، أي تطهيرها من الشرك والمعاصي بالإيمان بالله وطاعته وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والأولى، وقال: وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن، يعني أنها زكاة النفس. الأولى أن هذه السور مكية بلا خلاف، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم، فدل على أن قوله والذين من الزكاة فاعلون نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها، بأن المراد به غيرها. القرينة الثانية هي أن المعروف في زكاة الأموال، اسمع لهذه الفائدة الجليلة، المعروف في زكاة الأموال أن الله تعالى يعبر عن أدائها بالإيتاء، كقوله: وآتوا الزكاة، وقوله: وإيتاء الزكاة، ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء، بل قال: والذين هم للزكاة فاعلون. ف فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك أولى بفعل الطاعات وترك المعاصي من أداء المال أو من أداء مال. الثالثة أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة من غير فصل بينهما، كقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر الصلاة بجملة، والذين هم عن اللغو معرضون بجملة، والذين هم عن اللغو معرضون. والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة 2 هي ذات النصب والمقادير الخاصة، إن إلى آخر ما قال. وهنا أيها الأحبة الكرام، يعني نحب أن أذكر حكم الخشوع في الصلاة مجملا حتى يعني يضاف إلى مسألة الخشوع في الصلاة. اختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة، هل هو من فرائضها، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها. والقول الأول أنه واجب، القول الأول الوجوب، واستدلوا على ذلك يعني ممن ذهب إلى الوجوب القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين، قال والصحيح الأول، يعني ذهب إلى الوجوب. قال أنا أقول بأن القول الأول الوجوب، واستدلوا على ذلك بقول أفلا تدبرون القرآن، وبقول جل ذكره وأقم الصلاة لذكري، والغفل عكس الذكر، ولهذا نهانا ربنا عن الغفل قال ولا تكن من الغافلين، وقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها ثلثها خمسها ربعها وثلثها نصفها. وعن الحسن رحمه الله قال كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. وقال عبد الواحد بن يزيد رحمه الله أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاة إلا ما عقل. وقال شيخ الإسلام تيمية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا يقتضي ذم غير الخاشعين. وإما يدل على الوجوب أيضا هذه الآية التي نحن بصددها قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأخبر الله تعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أن لا يرث غيرهم، ودل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات. وأما القول الثاني عدم الوجوب وأنه فضيلة وسنة، من أدلة أصحاب هذا القول إذا نودي، ويعني هذا القول قول أكثر أهل العلم أنه ليس بواجب، وما لم يخل يعني بركن أو بواجب في واجبات الصلاة، يعني في الصلاة إذا أخل بالطمأنينة الواجبة لا شك أن هذه تفسد صلاته، إذا أخل بالذكر الواجب كذلك تفسد صلاته. أما إذا أتى بالأركان والواجبات واطمأن فيها فلا تفسد صلاته لو غفل أو سهى. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان والحضرات حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الصلاة فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل يدري لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يخشع في صلاته بسجدتي سهو، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها، ولو كانت بطيلة العدم الخشوع لأمره بإعادتها. ويستدل على أن الإنسان إذا لم يخشع في صلاة الخشوع الواجب ألا وهو عدم الطمأنينة في الصلاة، بأن صلاة باطلة بحديث المسيء في صلاته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كررها ثلاث مرات. قال النووي رحمة الله عليه يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع وتدبر قراءتها وأذكارها وما يتعلق بها والأعراض والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها، فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته، لكن يكره سواء كان فكره في مباح أم حرام كشرب خمر، رحمة الله عليه. ولذلك يا إخواني يعني هذه المسألة المهمة، مسألة الخشوع في الصلاة، ينبغي علينا أن نعتني بها ونعتني بتحصيل أسبابها، ونسأل الله التوفيق والسداد. وهذه السورة الجميلة الجليلة يعني فيها عبر وعظات، نسأل الله أن ينفعنا بها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.